بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداء اليوم يتعلق بمسألة عظيمة هي من الأمور التي ينبغي على المؤمن أن يتجنبها، وهي مشابهة المنافقين في أخلاقهم، وأن ذلك إن وجد في المؤمن فإنه يغضب الله سبحانه وتعالى ويجعل الله سبحانه وتعالى ساخطا عليه، لأن هذه الأعمال ليست من أخلاق المؤمنين وإنما هي من أخلاق المنافقين، وهي تدخل في خلف الوعد والكذب ونحوه. وهذا النداء جاء في سورة الصف في الآية الثانية والثالثة منها، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا، النداء الحبيب إلى نفوس المؤمنين الذي يأتي بعده خير لهم أو شر ينهون عنه، وهذا شر ينهون عنه جاء بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لم تقولون ما لا تفعلون، هذا استفهام يقصد به التوبيخ والتأنيب والعتاب. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لماذا تقولون ما لا تفعلون؟ وكان ذلك بسبب أن بعض الناس كان قد تكلم بأمور أنه سيفعلها وأنه سيفعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك لما قدر على ذلك الشيء لم يفعل، جعل يقول قبل ذلك، أي قبل قدرته عليه: سأفعلن كذا وأفعلن كذا وأقاتل وأفعل وأفعل، ثم بعد ذلك لما قدر لم يفعل. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الإنسان إذا تكلم، ولا سيما إذا وعد وقال سأفعل ولا أفعلن، وربما واعد غيره من الناس على ذلك ثم لا يفعل، فهذا من خلف الوعد ومن الكذب الذي هو من أخلاق المنافقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه أخلاق المنافقين، ما يجوز للمسلم أن يتشبه بهم، إنهم يقولون سنفعل ولا يفعلون. ولذلك وإن كانت الآية نزلت في حادثة بعينها، إلا أنه كما هي القاعدة المشهورة في التفسير ليست العبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. فإنه وإن نزلت الآيات بسبب حادثة معينة، إلا أن ذلك أمر للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان على ألا يفعلوا ذلك، أي أن هذا نهي للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان ألا يفعلوا ذلك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ أي لماذا تقولون الذي لا تفعلون؟ هذا لا يجوز، ولذلك فلا تقولوا شيئا أننا سنفعل ونفعل ولا تفعلون، هذا من خلق النفاق، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يقول سأفعل وسأفعل، ولا سيما إذا وعد غيرهم أو كان هذا العمل يتوقف عليه مصالح دينية أو دنيوية عظيمة، فتراه يقول سأفعل وسأفعل وسأفعل، تأتي أنت بعد ذلك تجد لا شيء، لا شيء قد حصل. ولذلك هذا معنى عام وليس بخصوص الحادثة وحدها، أنه لا يجوز للمسلم أن يقول شيئا ويفعل غيره. كذلك أيضا لا يجوز للمسلم أن يكون قد قال شيئا وفعل غيره، لا أن يعد فقط لما تقولون ما لا تفعلون، لا، بل لما قلت كذلك ما لم تفعل، لما تكلمت بما لم تفعل ولن تفعل. فهذه أخلاق المنافقين، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنه حال كثير من الناس في الكذب على بعضهم البعض تفاخرا وتعاليا، يقول أنا سأفعل كذا وكذا من الخيرات مثلا، أو سأفعل كذا وكذا من البطولات مثلا، ثم لا يفعل. فهذا يدخل في قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى هذا الخلق على من يفعلونه، وقد تكرر ذلك قبل ذلك في سورة النساء، قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. تسمع في أوقات، وأنا يعني أنزلها على سورة واقعية، كنا نسمع في أوقات كثيرا من إخواننا، لغاية إمتى احنا هنفضلوا قاعدين في الجوامع؟ لغاية إمتى هنفضلوا ساكتين؟ لغاية إمتى مش هنعمل حاجة؟ ثم لما جاء زمان العمل أين هو؟ لا تراه، لا تجده. لما تقولون ما لا تفعلون؟ أنت الذي كنت من قبل تقول فين بس العمل، ورونا بس السك وإحنا هنوريكم، ثم إذا جاء العمل تخلف وترك وتكاسل، تقول له تعالى العمل الفلان أصلا أنا مش فاضي، معلش أصلا أنا مش عارف كذا وماذا، ويستخرج لك ربما يعني إنجاز التعبير كروت إرهاب، يقول لك أصلا أنا سايب الزوجة عيانة موديها للدكتور، سايب مش عارف الولع عيانة، أنا رايح صلة رحم، رايح زيارة صلة رحم. فأنت عند ذلك إذا تكلمت كأنه يقول لك يا شيخ تمنعني من صلة الرحم، تمنعني من عيادة المريض، تمنعني من مداواة مثلا زوجتي ونحو ذلك. وهو الذي كان بالأمس يقول انتوا لغاية امتى تفضلوا سلبيين كده، ثم لما جاء الأمر لا تجدهم، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن هذا الأمر يتسبب في مقت الله لصاحبه أي لصاحب هذا الفعل، ومقت الله أي غضب الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن هذا يجلب غضب الله تعالى. ولذلك فإن الإنسان إذا وجد من نفسه ذلك عليه أن يحذر غضب الله تعالى. لذا فلا يجوز للمؤمن صاحب الخلق أن يقول شيئا ولا يفعل، أن يعد ويخلف، هكذا أخلاق أهل الإيمان. أما أهل النفاق والعياذ بالله فإنهم فيهم الكذب، وفيهم كذلك الكلام الكثير من غير فعل. أما أهل الصدق فإنهم يقولون ويفعلون. انظر إلى هذا الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه، أنس بن النضر رضي الله عنه، الذي لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فلما سمع أنه حصلت معركة في يوم بدر حزن حزنا شديدا على أنه لم يشهد هذه المعركة التي ما كان يتوقع أن هناك معركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج يعترض قافلة للمشركين، فكان ما كان ودارت المعركة. فحزن أنس بن النضر رضي الله عنه أنه لم يشهد هذه المعركة، فقال رضي الله عنه: والله لئن كتب الله القتال بيننا وبينهم ليرين الله ما أفعل، ليرين الله ما أفعل، أنا سأري الله ما أفعل، وليرين الله مني ما يحب. فلما كان يوم أحد صدق رضي الله عنه، فخرج يقاتل يوم أحد، حتى إذا كانت الثغرة والساعة الحرجة التي انسحب من انسحب من المسلمين، وفر من فر إلى الجبل، وقعد من قعد عن القتال، جعل ينطلق إلى صفوف المشركين يقصدهم، وهو يكلم أصحابه في طريقه يقول: على ما قعدتم، على ما قعدتم. ثم يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء أي المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قعدوا زعما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ثم انطلق يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هؤلاء هم الصادقون، يقولون ويفعلون. أما المنافقون فهم الذين يقولون ولا يفعلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.